طيب يلا عنا يلا عنا يصعب علي يا ما تتباع يا نعنع يا نعنع غالي يا نعنع أرضك أرضك صم وحواليك لما من الأزهار ينشدوا لك ويغنوا لك على الأوتار أرضك سمى وحواليك لما من الأزهار ينشدوا لك ويغنوا لك على الأوتار يا ابو ريحة حلوة ترد الروح يا طب للقلب المجروح يصعب علي يا ما تتباع يا نعنع يا نعنع غالي يا نعنع زرعك ابويا وقفك ابويا من البستان اهدي قرايبي وكل حبايبي والخلان يا ورد يا ما تتبل يرموك وانت يا نعنع يشيلو يصعب علي يا ما تتباع يا نعمة يا نعمة غالي يا نعمة. شكرا.